نقرا شاهد من انجيل متى اصحاح 18، هنقرا من عدد 21. متى 18:21: حينئذ تقدم اليه بطرس وقال: يا رب، كم مره يخطئ الي اخي وانا اغفر له؟ هل الى 7 مرات؟ قال له يسوع: لا اقول لك الى 7 مرات، بل الى 70 مرة 7 مرات. لذلك يشبه ملكوت السماوات انسانا ملكا اراد ان يحاسب عبيده، فلما ابتدأ في المحاسبة قدم اليه واحد مديون ب10,000 وزنة، واذ لم يكن له ما يوفي امر سيده ان يباع هو وامرأته واولاده وكل ماله ويوفى الدين. فخر العبد وسجد له قائلا: يا سيد، تمهل علي فاوفيك الجميع. فتحنن سيد ذلك العبد واطلقه وترك له الدين. ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه كان مديونا له ب100 دينار، فامسكه واخذ بعنقه قائلا: اوفيني مالي عليك. فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب اليه قائلا: تمهل علي فاوفيك الجميع. فلم يرد، بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين. فلما رأى العبيد رفقاؤه ما كان، حزنوا جدا وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى. فدعاه حينئذ سيده وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي، أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. آمين. بنعمة الرب عايزين النهاردة نتكلم عن حق إلهي كتابي مهم جدا. الحق ده لو موجود في حياتنا، حياتنا هتتغير 180 درجة، ويعني هنشوف مجد في حياتنا فعلا زي ما بنصلي وبنطلب باستمرار. المشكلة ان الحق ده ما بيتقدمش في اجتماعاتنا بشكل كامل، بيتقدم بشكل جزئي. فعشان كده يعني ده سبب كل التعب اللي احنا عايشين فيه في حياتنا الروحية. الحق ده بيقول ايه؟ بيقول ان نعمة الله امتياز ومسؤولية. نعمة الله امتياز ومسؤولية، او طريق ذو اتجاهين، رايح وجاي. او بعبارة اخرى، حياتنا مع الله بتنقسم لقسمين: نعمة تسلم لجهاد، وجهاد يسلم لنعمة، وهكذا. دي حياتنا مع الله. الجزء ده او الحق ده مش الناس بتحبش تسمعه. الناس تحب تسمع دايما عن النعمة امتياز بس. المسؤولية دي ما حدش يحب يتكلم عنها. يعني نتغنى بالنعمة والاحسانات، وازاي الرب يدينا وبيدينا وبيدينا. فعلا ده جانب جميل جدا، بس ده جانب من الحق. في جانب تاني بيقول: هذه النعمة بتحملني مسؤولية. لا، ما حبش نجيب في الحتة دي. فبناخد دايما نص الحق، فدايما تبقى حياتنا مش ماشي، مفيش نمو في حياتنا الروحية. الرب هيتكلمنا في الحق دوت في المثل الجميل اللي احنا قريناه ده. مثل رائع. يعني الرب هيشرح لنا الامور بوضوح شديد جدا، وهنحاول نفهمها مع بعض بوضوح شديد كده، عشان احنا في بداية سنة ونفسنا السنة الجديدة دي ما تبقاش يعني زي كل السنين اللي فاتت، يكون فعلا في تغيير جذري بيحصل في حياتنا. القصة اللي رب حكاها او المثل اللي رب حكاها نلاقيه مقسوم نصين زي ما اتفق. حياتنا مع الرب قسمين: امتياز ومسؤولية. فهنلاقي القصة دي برضو مقسومة قسمين. اول قسم فيهم او اول نص فيهم بيتكلم عن النعمة كامتياز، الاتجاه اللي جاي من الله، النعمة المجانية الرائعة اللي احنا عايشين فيها. عايزين نبص عليها كده ونشوف كم حق كده كتابي مهمين جدا في موضوع النعمة ده. يقول ان انسان ملك. مين الملك؟ مين ينطبق عليه وصف انسان ملك؟ الله. ده حق برضو كتابي مهم جدا. احنا عمرنا ما نملك شيء. تخيل انت لا تملك في حياتك شيء. واحد بس ينطبق عليه انه ملك، لان له الملك، بنقولها في سطر ربني، لان لك الملك. يعني لك الملك، يعني صحتي دي بتاعت مين؟ بتاعته. ايامي دي بتاعت مين؟ بتاعته. الفلوس اللي في جيبي دي بتاعت مين؟ بتاعته. كل حاجة به نحيا ونتحرك ونوجد. فالانسان لا يملك في نفسه اي شيء خالص. مال مين الملك؟ الله. انا عايش على نعمة الله، على عطايا الله. الملك ده يقول كتاب اراد في يوم ان يحاسب عبيده. قبل ما نشوف يحاسب عبيده دي، الملك ده كان كريم جدا، فقال للعبيد اللي عنده على الخزنة بتاعته: ما حبش حد في مملكتي يحتاج حاجة، نفسي كل اللي في مملكتي يبقوا سعداء ومبسوطين وشبعانين، فأي حد يحتاج حاجة ادوله. فحصل كده فعلا. مشكلة ان كان في عبد في مملكته عرف ان سيده كريم، فاستغل كرمه أبشع استغلال. بقى كل شوية نطلهم عند الخزنة يقولون ده أنا تعبان ومحتاج، ويفتح الخزنة ويدوه حسب الأوامر. ده أنا عاوز أتجوز ومعيش فلوس أجيب الشبكة، ويفتح الخزنة ويدوه. دي مراتي هتولد وهتموت وعاوز أوديها للدكتور، لغاية ما سحب 10,000 وزنة. يقولوا بحسابات الايام دي 10,000 وزنة ده ملايين، مبلغ ضخم جدا يعني ملايين. وبنى بيت كده جميل وفتح مصنع وعمل بيزنس ودخل عياله مدارس امريكاني، ويعني موسيده كريم وقال له مده. هو فعلا كده، بس رجع ايه بقى؟ ما رجعش حاجة. ده جوهر الخطيه. يا رب بيدينا هنا جوهر الخطيه، جوهر السقوط بتاع الانسان. مش انه كل من شجرة وتفاحة، كل ده كان رموز. جوهر الخطية ان الانسان ياخد عطية الله وما يرجعلوش المجد. الرب خلق الانسان ينعم بكل عطاياه. الرب مش بخيل، يعني خلق ادم في جنة وقال له كل زي ما انت عاوز، بس عاوز مردود. ايه المردود؟ تطيعني، احس انك بتحبني، بتطيعني، تسمع كلامي. لا، الانسان عاوز يعيش ياخد كل البركات، بس ايه؟ مفيش مردود. عشان كده الكتاب بيقول الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم. ايه اللي اعوز الانسان؟ مجد الله. انه معرفش مجد الله، بينما هو مخلوق لمجد الله، لمجدي قد خلقته. يعني الله خلق الانسان لمجده، بيقول له خد زي ما انت عاوز، بس في مردود، يعني في مجد، مجدني، طعني، احس انك بتحبني. لا، الانسان عاوز ياخد كل عطايا الله ويصرفها على نفسه وعلى مجده هو، وما يرجعش حاجة ربنا. ده جوهر السقوط، مش الشتيمة والقتل والزنا الحاجات دي اسمها الخطايا بالجمع، بالمفرد كده، حاجات مفردة كده. لكن الخطية كجوهر كأساس هو ان الانسان بيعيش بعطايا الله ولا يمجد الله. ممكن ما يشتمش، ما يحلفش، ما يعملش حاجات وحشة، بس في حاجة اسمها الخطية الساكنة فيه، غير الخطايا اللي احنا بنعملها. في حاجة اسمها الخطية، هو ده جوهر الخطية، اني عايش لنفسي. الانسان عايش لنفسه لحسابه، مش عايش لمجد الله. فالرب بيقول للعبد ده قعد يسحب يسحب يسحب، ماشي، هو السيد عاوز كده، بس بيسحب ويصرف على ايه؟ على نفسه، ما بيرجعش حاجة ربنا. ده جوهر السقوط. بص على حياتك كده، تلاقي كل يوم تشرق عليك الشمس، دي نعمة من الله، دي عطية. بس تسأل نفسك في اليوم ده انا قدمت ايه لله؟ ولا حاجة. خدت اليوم اللي الله ادهوني دي وانفقته على نفسي، طول اليوم عمال اجري ورا حاجاتي ورا اموري ورا مصالحي. هو ده الخطيه، ده جوهر الخطيه. بس المشكله بقى زي ما بنقول ان هيجي يوم، يقول عنه الكتاب هنا اراد السيد ان يحاسب عبيده. في يوم محدش فينا يعرف امتى السيد هيريد ان يحاسب كل واحد فينا. امتى اليوم ده؟ معرفش، ممكن يبقى النهاردة، محدش يعرف. في لحظة هلاقي نفسي واقف قدام الله والله بيقول لي عملت ايه بالانا اديتهولك. يوم العبد ده ما كانش عامل حساب، هو فاكر الدنيا سيبة ونعمة يعني سبهللة، فعمال يسحب ويعيش ويسحب ويعيش. فوجئ ان جه يوم السيد قرر ان يحاسب عبد، فنادى العبيد اللي على الخزنة وقال لهم عاوز اشوف الكشوفات. انا مش بخيل يعني، ولا انا ما يعني متورط بدور في دفاتري القديمة ولا حاجة، بس انا عاوز اعرف فلوسي بتروح فين، حق ولا مش حق. حق. فقالوا له بس هو احنا نفسنا من زمان نكلمك على واحد بس كرمك منعنا، يعني انت ما كنتش مدينا فرصة خالص، بس طالما انت حبيت بقى يعني تشوف الدفاتر، في واحد في مملكتك استغل كرمك ابشع استغلال، سحب ملايين ملايين. اه طب ورجع ايه؟ ولا حاجه. قالوا انت بهدود اما نشوف يعني ايه القصه دي. ففرحوا له كده زي ما قلنا بيوم زي كل يوم، مش عامل حساب اي حاجه، قاعد في جنينه القصر بتاعه حاطط رجل على رجل وبيشرب نسكافيه وحاجات كده، والعيال بتتزحلق حواليه على الزحاليق وتنرجح. بص اللي جايين يقولوا له سيدك عاوزك. ليه؟ سيدك عاوزك. في يوم لا نتوقع ممكن نقف الموقف ده. راح للسيد، لقى السيد بيديله وجه اسمه وجه الحق في الله. الله عنده وجه اسمه وجه الحق. الوجه ده لازم نشوفه في الله، لو ما شفناهوش في الله ما بنقدرش وجه النعمة. احنا بنحب وجه النعمة في الله، لكن الله عنده وجه اسمه وجه الايه؟ الحق. لازم تشوف نفسك في حق الله عشان ينفع تقدر نعمة الله. عشان احنا ما شفناش الحق، النعمة بالنسبة لنا رخيصة، لان احنا ما حسناش بمدى الجرم اللي في حياتنا. لكن لازم نشوف الحقيقة في ضوء وجه الحق ده. فلقى السيد بيقول له انت سحبت ملايين حسب ما هو مكتوب في الدفاتر. اه طب يعني ليه ما رجعتش؟ مفيش حاجة رجعت يعني. هنقول ايه؟ مقدرش نقول حاجة. فلما لقاه سكت بص وجه الحق ده، قول له رب وريني وجه الحق عشان اقدر وجه النعمة. فبس قال لهم طيب مش هو عبد؟ قالوا له اه. قال لهم خدوه بعوه وهاتوا فلوسه وحطوها في الخزنة اهو تعوض شوية من اللي هو خده، اقفوا بيه على اي ناصية كده وبعوه. حق ولا مش حق؟ حق. يعني ايه بعوه؟ الحته دي مهمة جدا. بعوه يعني يخرج بره دايرة السيد، ما يبقاش ملك مين؟ السيد ده، يبقى ملك سيد ايه؟ اخر. واعتبرنا السيد ده هو الله زي ما قلنا، يبقى بعوه يعني يرفض من الله. طب مين السيد الاخر في الدنيا غير الله؟ ابليس على طول. فمعنى بعوه يعني يسلم للشيطان، يخرج بره دايرة الرب، يهلك. ده معنى الهلاك. يبقى كل واحد فينا كان حقه الهلاك، ان يسلم للشيطان، ان يخرج بره مراحم السيد، لان احنا خدنا عطاياه ما رجعناش حاجه، خدنا عطاياه وصرفناه على نفسنا. ده موقف الدينونه اللي كان كل واحد فينا لازم يقفه في يوم من الايام، بعو يخرج بره دايره السيد. الحته دي مهمه جدا وهنشوفها في اخر المثل ليه هي مهمه. فهو سمع كلمة بعو، مفصله ثابت. بعو يعني في لحظة كده أفقد حريتي وكرامتي، لأن كنت عايش متنغنغ في ظل السيد ده، في لحظة كده أبقى ملك سيد تاني. طبعا السيد تاني ده مش هيبقى زي السيد ايه دوت، وهخسر كل حاجة واشتغل خدام في البيوت ينفع؟ يعني موقف رهيب. بس فوجئ واقفين على الخزنة بيقولوله للسيد ما يجيبش حاجة، ده لو اتباع ما يجيبش حاجة، ده صرف ملايين. قالوا انت بقى متجوز؟ قالوا له اه بفلوسك. قالوا انت بهاتوا مراته برضو وقفوا بيها في اي سوق كده للنخاسة وبعوها، وهي فلوسها على فلوسه ممكن يسددوا حاجة. هو سمع كده، مراتي بعوها، ده انا مش بس بخسر كرامتي بقى وحريتي، ده انا بخسر شرفي. خل مراتي اصحى الصبح الاقيها مع واحد تاني، بقت ملكي شخص اخر. يعني ايه ده؟ ركبه ثابت بقاش عارف يقف على بعضه. فوجئ باللي واقفين على الخزنة بيقولوله ولا لو بعنا مراته تجيب حاجة، ده صرف ملايين. قالوا انت فهو مخلف؟ قالوا له اه قرطة عيال بفلوسك، كله بفلوسك. قالوا طيب خدوا عياله برضو اهم ممكن يتباعوا يجيبوا حاجة للخزنة. وسمع عياله، ده عياله هو مستقبل. لو سألنا اي حد فينا انت بتسأل ايه في حياتك يقولك عشان عيالي. تخيل لما عيالي دول اللي انا عمال اتعب عشانهم يتاخدوا، حس ان مستقبله بيضيع في لحظة، كرامته شرفه مستقبله ده وجه الحق. وقفت في يوم قدام وجه الحق ده، وقعت قدامه في يوم من الايام، لو ما حصلش يبقى ده سبب انك مش مقدر النعمة، انت ما شفتش انت تستحق ايه قدام الله، فبالتالي لما جه الرب ربي سامحنا ما حسناش. لازم نحس بالحق ده، احنا نستحق ان نبقى ملك للشيطان، نفقد شرفنا وحريتنا ومستقبلنا. قالوا له ولا لو بعنا عياله هجيبه حاجة. قالوا طب هو عنده حاجة؟ قالوا له اه بنى بيت كده صغير وعمل مشروع كده بفلوسه. قالوا طب بيعوا كل ما له. ليه؟ معنى ايه ان هو يتباع هو ومراته وولاده؟ يدوا الحق سمين جدا، ان الانسان لا يملك ان ما يقدمه فداء عن نفسه. ده اللي رب قاله، ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، او ماذا يقدم الانسان فداء عن نفسه. لو وقفنا في يوم قدام الله وتواجهنا بالحقيقة ان احنا خدنا عطاياه ومجدنا انفسنا ما مجدناش شخصه، كان ايه اللي ممكن نقدمه قدام الله عشان نخلص؟ ولا حاجة، ولا حاجة. رب يقولك انت على بعضك لو اتبعت كل ما تملكه ما توفيش الدين. اذا ده بتأكد حقيقة ان الانسان لا يستطيع ان يخلص نفسه ولا ان يساهم في خلاص نفسه، مش بس يخلص نفسه ولا يساهم في خلاص نفسه. لألا حد يعتقد احنا بنتكلم ان الحياة المسيحية عبارة عن نعمة تسلم جهاد وجهاد يسلم نعمة، فيفتكر انها دايرة مغلقة زي البيضة والفرخة، يعني انا هون الاول محدش عارف. لا، احنا عارفين دايما البداية نعمة صرف، يعني محدش يدخل الجهاد في موضوع الخلاص، البداية خلاصي نعمة صرف مهاش مكان للجهاد. ايه اللي يقدر يعمله العبد ده او يجاهد فيه عشان يخلص في الموقف ده؟ ولا حاجة، هو وكل ما يملكه ما يسددش الدين، هيعمل ايه؟ هيعملش حاجة. اذا بداية علاقتي بالله نعمة بس صرف مهاش مكان للانسان، ده الحق اللي رب عايز يقوله لنا النهاردة. العبد ده لما تواجه بالحق ده ايه اللي حصل؟ كان خلاص زي ما قلنا مفصله ثابت، مش عارف يقف. فالكتاب يقول لنا مش سجد، لا بيقول خر، اتبحتر، بصوا لقوه وقع على الارض. لا لا لا لا لا لا لا مراتي، لا لا مراتي، لا لا لا عيالي لسه صغيرين، واتبحتر ومبقاش عارف يلم نفسه. ده اللي كان كل واحد فينا هيعمله لو اتوقف قدام حق الله. لغايه كده يعني الوجه الحق ده السيد ليه حق بفلوسه. فوجئنا بقى بالسيد بيدي وجه اخر، هو وجه الايه؟ النعمه. بس مش زي ما قلنا مش هقدر الوجه ده الا لو شفت وجه الايه الحق. ففوجئنا بالسيد بيقوم من على الكرسي اول ما العبد ده وقع على الارض وقعد يصرخ ويعيط كده، لقوه بيقوم من على الكرسي بينزل وبيمسك العبد ده من ايده بيشده بيقومه ياخده في حضنه. بس بس بس بس ايه ده بالراحة بالراحة بس بس انت بتعيط، ده الراجل ما فيهوش غير كرامة يعني، الراجل ما بيعيطش ايه ده قدام الناس كده عملت عيط؟ لا بس لا مراتي لا خلاص يا عم خلاص مراتك لا خلاص بلاش وعيالي ولا خلاص ولا عيالك يا عم خلاص خلاص براح ايه ده ساد ساد. انا مش بقول لك كده عشان تعمل كده، عيب ده يعني انت راجل هاتوا له كوبايه ميه خلاص يا عم اهدى اهدى خلاص اشرب ارتاح. انا هعمل المستحيل عشان بيني وبينك هو بيقول له هنا هو تمهل عليا فأوفيك الجميع. يوفيك الجميع ازاي؟ اذا كان الجميع ده لا هو ولا مراته ولا عياله لو اتباعوا ما يسددوش يبقى هيوفي الجميع ازاي؟ معناه انه كلام فين؟ كلام في الهوى عاوز يكسب وقت بس. فوجئنا بالسيد بيقول له حاجه غريبه قوي. بص العبد ده خد ايه في لحظه، الموقف ده استغرق ايه لحظه، ايه اللي حصل فيها؟ فوجئ بالسيد يديله وجه النعمه قول له بس خلاص يعني خد مراتك خد عيالك وروح خلاص، مش هبيع مراتك ولا هبيع عيالك ولا هبيع، انت حر. ده اسمه ايه؟ الغفران. ان انا استحق اتباع وما اتباعش يبقى السيد ايه سامحني. بس في حاجة اكتر من كده يقول وترك له الدين. كان ممكن يقول له روح خد مراتك وعيالك وروح خلاص مش هبيعك، بس افتكر انت عليك ايه 10,000 وزن صح، حاول تسدد او لو ما حاولتش بس خليك فاكر يعني يعيش طول عمره حاسب الايه بالمديونية. بس هو سامح يبوس ايده وشه ده صح؟ لا الله مش بيدينا غفران بس، في المسيحية الله بيدي حاجة اسمها تبرير. تبرير يعني ايه؟ يعني ايه ترك له الدين؟ يعني خد مراتك وعيالك وروح وانت معلكش حاجة، انت مخدش مني حاجة، براءة. مش انت مذنب بس انا مسامحك، وان كان انا لو حصل كده هنبوس ايدينا وشه ده يعني. كل الديانات التانية كل اللي يرجوه هو رحمة الله وغفران، لكن انا مش المسيحية مش عندي رحمة وغفران، انا عندي رحمة وغفران وتبرير. صرنا نحن بر الله فيه، اسلم لاجل خطايانا ده الغفران، واقيم لاجل حاجة اسمها تبريرنا يعني تبقى براءة. مش انت غلطان وربنا مسامحك، لا ده انا مغلطش، انا واقف قدام الله باحساس البر زي الرب يسوع بالظبط، بر الله في المسيح. ايه ده؟ تفضل خد عيالك يا عم وروح وانسى اللي حصل وانسى اللي انا قلته لك، وانت معلكش حاجة وما خدتش مني حاجة، يعني امشي في الشارع بعد كده رافع راسك، انت مش مديون لحد. اقصر جدا مما نطلب. وانا فاكر ده هو العبد بيقول له تمهل عليا فاوفيك الجميع، يعني اللي انا بطلبه بس ان الله ايه يعني ما يبيعنيش ويسيبني يديني فرصة. لا الله بيقول له مش هديك فرصة ولا حاجة، انت ما عندكش حاجة، انت حر. يعني كل ده تم في قد ايه؟ ايه اللي عمله العبد عشان ده يحصل كده غير انه طلب؟ بس طلب الرحمة. طب اساس الخلاص فين في العبد ده؟ يعني ليه السيد سامحه؟ ايه الاساس اللي في الانسان ده خلق السيد يسامحه؟ ولا حاجه، ده عبد شرير وحش مستغل في كل العبر. اساس الخلاص فين؟ في قلب السيد، في الكلمه اللي قالها الكتاب هنا فتحنن. فتحنن سيد ذلك العبد. حط 100 خط، هو ده الاساس. اساس خلاصنا ايه؟ تحنن قلب الله. احنا مفيناش اي اساس للخلاص. يقدر يجاهد يعمل ايه؟ ما يقدرش يجاهد يعمل اي حاجه. اذا النعمه مجانيه، اساسها فقط هكذا احب الله العالم، بس مفيش اي اساس فيه. باجي للرب زي ما انا واترمى على رحمته واقول له ارحمني، بلاقي غفران وبلاقي تبرير. صح؟ حق كتابي سمين ده ولا مش سمين؟ في قصة بسيطة جميلة رب قال لنا كل حاجة. لو المثل خلص لغاية هنا كان يبقى حلو وظريف، دمه خفيف معزي جدا، نوعز عليه بالصبر. بس المشكلة بقى ان المثل دي نص ايه؟ دي نص تاني، والنص التاني دمه بصراحة مش خفيف زي النص ده. معلش هنكد عليكم شوية، بس ده حق كتابي لازم ايه نعرفه. يقول السيد بعد ما سامح العبد اطلقه، فالعبد نازل جري من على سلالم القصر. طبعا مش متصور في لحظة كان متباع وفقد كرامته وشرفه وعياله ومستقبله، وفي لحظة امتلك مراته وعياله وشرفه ومستقبله وفوقهم 100 وزن، يعني فوقهم 10,000 وزن زي ما بيقول الكتاب. يعني ترك له الدين كمان، يعني بدل ما كان عايش حاسس ان هو عايش في قصر سيده، بقى عايش في ايه؟ في قصره. في لحظه فنازل مزقطط من على سلالم القصر وعمال يتنطط ومش سايعاه الفرحه. تشاء بقى، مش هنقول الصدف، لكن تشاء حكمه الله ان يعدي قدام القصر في الوقت ده عبد رفيقه. لاحظ الموقف اللي فات كان بين الملك وايه؟ وعبد. لكن احنا بيننا وبين بعض ايه؟ عبيد زي بعض. مش من حق حد يداين حق واحد، بس اللي من حقه يداين اللي هو الايه؟ الملك، لان هو صاحب المال. انا مش صاحب المال، ومع ذلك احنا بنداين ايه؟ بعض. موقف بشع بشع، وعاوزين الناس تتذللنا وتنكسر قدامنا. ليه؟ ده انت اصلا ايه؟ عبيد زي بعض، بس هو الانسان كده. المهم العبد اللي كان معدي قدام القصر ده اتابيه ليه حكايه. في يوم من الايام، ايام ما كان صاحبنا بيروح ينط لهم كل شويه في الخزنه وياخد فلوس ياخد فلوس، في مره من المرات كده كان واخد شقله فلوس من فلوس سيده ونازل على سلالم القصر عمال يعد في معديه العبد الغلبان ده. بص له كده قال له ايه ده؟ ايه الفلوس دي؟ انت معاك فلوس كتير قوي. قال له اه طبعا يا عم، امال ايه؟ الناس مقامات برضه، هو مش اي حد يعني. ليه في حاجه؟ قال له ده انا مراتي عيانه وبتموت ومش عارف اوديها للدكتور ومعيش ثمن الدواء. الله، انت ما بتقولش ليه؟ ما انا موجود، انا رقبت سداد. يعني ده كلام يا راجل؟ تبقى مراتك عيانه وما تقولش؟ عاوز كام يعني؟ قال له ده لو 100 جنيه بس يعني ثمن الكشف والدواء ابقى شاكر جدا. جه من وسط الفلوس اللي واخدها مطلع له ايه؟ 100 جنيه. 100 دينار اللي بيقول عنها الكتاب دي مبلغ زهيد جدا، قصاد الملايين اللي هو ساحبها منين؟ من السيد. وجه مديله، ادي يا عم 100 جنيه، خد مراتك وروح واكشف عليها وهات لها الدواء واي حاجه تعوزها بعد كده بقول لي. العبد خد ال 100 جنيه يا عيني وجري وعمل بيها الموقف ده كان حصل من شهور يعني. في اليوم ده بقى وهو نازل من عند سيده على سلالم القصر، عدى العبد ده. فوجئنا بيه اول ما شافه. الحق امسك يا جدع، حوش امسك، وجري من سلالم القصر وجه ناطط ماسك في رقبه الراجل. طبعا الراجل وشه جاب احمر واصفر واخضر، الناس كلها اتلمت في الشارع. طبعا راجل خجل قوي. ايه يا عم؟ قلت لي مراتي عيانه ومراتي بتموت وعاوز 100 جنيه وهرجعهم، وادي وش الضيف، محدش شافك بعد كده، فين ال 100 جنيه؟ بنداين العبد رفيقي، مع ان ضمنيا يعني فعليا انا مداينه بحاجه، ولا ال 100 جنيه اللي هو خدها دي كنت انا واخدها منين اصلا؟ لسه يعني انا مش مدينه، بس انا بحب ادينه. بنحب ندين بعض بحاجات احنا لا نملكها. وكرامتي، يعني كرامتك دي مين مديها لك؟ هو لو الرب ما كانش دخل في حياتك كان هيبقى ليك كرامة. يعني كل حاجة احنا واخدينها اصلا اي شيء لك لم تأخذه. الرسول بولس قال كده، ايه اللي في حياتك اصلا ما انتش واخده من الله؟ ايه اللي في حياتك ده تقول ده بتاعي؟ ولا حاجة. تبدين حد على ايه؟ بس هو الانسان عمل كده. انا عايز 100 جنيه بتاعتي، راحت فين؟ رجل من الموقف وناس بتتلم عليه جه سجد على الارض. عند مش صح، المفروض ما يسجد ليش، بس انا بحبك، بحب احسس الناس ان انا احسن منه. وقال له تمهل علي فاوفيك الجميع. معيش دلوقتي، انا بحاول. بينه وبينكو اما بيقول له تمهل علي فاوفيك الجميع، يقدر يوفي الجميع ولا ما يقدرش؟ يقدر. يعني الكلام ده منطقي يتسمع؟ يتسمع. بينما انا لما كنت بقول للسيد تمهل علي فاوفيك الجميع كنت بقول كلام ايه؟ عبط، اي كلام. ومع ذلك السيد تحنن علي. ده بيقول كلام معقول فعلا، 100 جنيه ممكن يتلموا. لكن كتاب بقى بص الحته دي، حط تحتها ثلاث اربع خطوط. يقول فلم يرد، مش لم يستطع. في ناس يقول لك مش قادر اغفر، مش قادر اسامح، مش قادر ليها حد. تعالى الله ويديك نعمه. لكن ده بيقول ايه؟ مش عاوز. ليه اسامح ليه؟ مش عاوز. الشخص ده ما يعرفش ان النعمة اللي خدها من السيد تحمله مسؤولية. ايه المسؤولية بقى؟ ان يتغير. تنساش الجملة دي. كل نعمة ربنا بيديها لنا ليها هدف قريب ان احنا ننبسط بيها ونعيش بيها ونخلص بيها، وليها هدف ابعد انها النعمة دي تعمل ايه؟ تغيرنا لصورة السيد، من مجد الى مجد، الى تلك الصورة ايه؟ عينه. هو رحمني، هفرح بالرحمة دي طبعا، بس الرحمة دي بتحملني مسؤولية اني لازم اعمل ايه؟ ارحم. جانب ده ما حدش بيحب يتكلم فيه. طب عشان ارحم دي ممكن اجي على نفسي شوية، فيها جهاد بقى، يبقى انا اتدخل دور الايه؟ الجهاد. ما هي النعمة تسلم ليه؟ الجهاد. لما الله يلاقيني بقدر نعمته بجاهد اني اتغير في حياتي، يقوم يديني نعمة ايه؟ اكبر. فجاهد جهاد ايه؟ لاني بجاهد بالطاقة اللي بتدهني النعمة برضو، اجاهد اكتر فيديني نعمة ايه؟ وهكذا تظل الحياة من نعمة لنعمة، من مجد لمجد، لتلك الصورة عينها. لكن لو خدت النعمة وما جاهدتش توقف النعمة. في نعمة تاني؟ فيش نعمة تاني. عشان كده معظمنا يقول لك وقت الخلاص كان في نعمة جميلة جدا، وعشنا سنين أحلى سنين، وحاسين بنعمة الله. بس فين دلوقتي النعمة دي؟ بنفتكر إن الله هو اللي وقف نعمته، نعمته متوقفش. لكن غالبا إحنا ما عملناش إيه؟ ما جهدناش. فين بقى تاني النعمة والعطايا والكلام والاستخدام؟ مش بنلوم نفسنا؟ لا، بنلوم مين؟ زي ما يقول هو الزمن كده بقى، او ربنا ادانا نعمه وخلاص مش عاوز يدينا تاني. استحال. مشيئه الله لينا نعمه فوق، ومن ملئه اخذنا، ونعمه فوق نعمه. بس اللي لازم تعرفه ان عشان يبقى في نعمه فوق نعمه، لازم الرب يشوف ان النعمه دي ايه؟ عملت فيك حاجه. بص بقى، شاهد بمليون جنيه هيفسر لنا اللي احنا بنقوله ده كله. حاولوا تلموه من بعض على اخر الاجتماع كده. شاهد بمليون جنيه موجود في كرونسوس الاولى 15. من كتر كلامنا عن نعمة بقى تعبير الجهاد ده صعب على وداننا، مش كده؟ حد يفتكر ان احنا بنقول كلام غريب شوية؟ كرونسوس الاولى 15، نقرأ من عدد 8. الرسول بولس بيتكلم في الجزء ده عن ظهورات الرب يسوع بعد القيامة. الرب يسوع بعد ما قام ظهر لناس كتير. الناس دي كانوا حبايبه وبيحبوه ومؤمنين، فكان طبيعي انه يظهر لهم. الغريب بقى، الرسول بولس بيقول لنا بقى الغريب انه ظهر لي انا. انا اللي كنت مضطهد وحش، دي نعمة دي ولا جهاد؟ نعمة صرف. زي ما قلنا البداية نعمة صرف، فيش جهاد. ده شاول كان مضطهد ومجدف ومفتري. فبيقول واخر الكل بعد الثمانية كأنه للسقط ظهر لي انا، انا لاني اصغر الرسل، انا الذي لست اهلا لان ادعى رسولا لاني اضطهدت كنيسة الله. البداية نعمة صفر، انا لست اهلا لاي شيء. لكن بص بقى التكملة، ولكن بنعمة الله دي، النعمة اللي الله دهاني دي انه يظهر لي ويحبني وانا وحش، النعمة دي لازم تعمل فيها ايه؟ لازم اقابلها بايه؟ بجهاد. ولكن بنعمة الله انا ما انا، ونعمته المعطى لي لم تكن باطلة. هو ممكن النعمة يا رسول بولس تبقى باطلة؟ مالية الكنائس، ناس خدوا نعمة باطلة، يعني ايه؟ ما عملتش حاجة، ما غيرتنيش، خدت نعمة بس ما غيرتنيش، مش عاوز اتغير، مش قادر، مش عاوز. لكن بقول انا بقى نعمة الله المعطى لي لم تكن باطلة، بل انا تعبت. حط 100 خط تحت الكلمة انا تعبت. يا عم اعوذ بالله من كلمة انا، بعدين تعبت ايه يا رسول بولس؟ احنا مؤمنين بالنعمة عم، جهاد ايه وبتاع؟ لا انا تعبت، انا تعبت. يقول لواحد ما انت بتعمل ايه في الحقيقة؟ اعمل ايه يا عم، احنا كله عايشين بالنعمة. اعوذ بالله من كلمة انا، ما احبش اقول انا ابدا يعني، لا قول يا عم يهمك، بس اعمل حاجة وقول. الرسول بولس بيقول انا تعبت، دي نعمة ولا جهاد؟ تعبت دي نعمة ولا جهاد؟ يبقى نعمة سلمت لايه؟ بص خلينا نشوف نفهمها في حياة الرسول بولس. الرسول بولس الرب ظهر له على ابواب دمشق، وقع على الارض، الرب اعترف وامن بالسيد ده وقال له ماذا تريد يا رب ان افعل. في اللحظة دي هو امن بالمسيح، في اللحظة دي خد نعمة وخد خلاص. كان ممكن يقوم بعد كده يروح اورشليم في بيتهم ولا لا؟ وكان هيبقى مؤمن ولا مش مؤمن؟ مهم خد نعمة. لا بص بقى الحتة دي، هو قال له عاوزنا اعمل ايه؟ قال له خش دمشق وهناك هقول لك اعمل تعمل ايه. دخل دمشق قعد في بيت مستني الرب يرد عليه. الرب ما ردش اول يوم ولا تاني يوم. لو حد فينا طالب حاجة من الرب ورب ما ردش عليه اول يوم تاني يوم بيعمل ايه؟ يمشي، مش هنموت يعني. لا، صاحبنا ده كان واخدها مسألة حياة او موت، لازم ترد عليا. لدرجة ان الكتاب بيقول لنا انه صام لم يأكل ولم يشرب. طبيا ومعنا دكاترة يعني ممكن ما يأكلش 3 ايام مش هيحصل حاجة، لكن ما يشربش 3 ايام يموت، جسم مقدرش يستغنى عن المية. ده مش لم يأكل، لا لم يأكل ولم ايه ده، واخدها ايه؟ لازم ترد عليا، يا هموت يا هموت، لو ما ردتش عليا هموت. راح له حنانيا، عشان كده رب متأخرش اكتر من 3 ايام، الرب عارف. عشان كده لما راح له حنانيا وعمده يقول الكتاب تناول طعام فتقوى. حتى مهمة قوي، لوقا طبيب اللي كاتب سفر الاعمال وعارف الموضوع ده، اول ما تعمد اداله اكله ياكله، لانه حس ان هو راح له لقى ايه؟ بيطلع فقرة، مش قادر يصلب طوله. ايه عم ده؟ نعمة دي ولا جهاد؟ جهاد. دور من الانسان ده ولا مش دور من الانسان؟ دور من الانسان. ده اللي خلاه الرسول بولس. حد يقول لنا ليه الرسول بولس مميز عن بقية الرسل؟ ليه الرب اداله اكتر من بقية الرسل؟ ليه كتب نص العهد الجديد؟ ليه الرسول بطرس كتب رسالتين والرسول بولس كتب 14 رسالة؟ الرب عنده محاباة؟ لا. السر انا تعبت. يا سلام. النعمة بتبتدي واحدة للكل، يعني النعمة اللي خدها الرسول بولس في الخلاص هي نفس النعمة اللي خدها مين؟ بطرس، هي اللي خدتها انا النعمة في البداية واحدة، لكن ايه اللي بيفرق واحد عن التاني بعد كده؟ الجهاد. انا تعبت اكثر منهم جميعهم، فعشان كده رب التاني اكثر منهم جميعا. بطرس ما عملش كده، بولس عمل كده، لازم ترد عليه. طيب جاب له حنانيا وحنانيا عمده ووقعت قشور من عينيه وفتح وبقى زي الفل، بقى مؤمن ولا مش مؤمن؟ مؤمن ومعمد وخلص. كان ممكن بقى يقعد في بيتهم ويعيش احلى حياه، كان هيبقى مؤمن زي الفل، يحضر اجتماعاته ويسبح ويعمل كل حاجه. يجي طالع على صحراء العربيه قاعد 3 سنين. طب دي نعمه ولا جهاد؟ جهاد. هل الله قال له اعمل كده؟ لا، هو عاوز كده، عاوز التلمذ على ايديك، عاوز اعرفك انت يعني ايه ده؟ يعني انت شخص من يوم ما قابلتني على باب دمشق انت خدت لبي. يعني مين فينا يستحمل يقعد 3 سنين في صحراء؟ احنا لو عدى علينا يوم ما اتكلمناش مع حد ومسكنا تليفون ورغينا وجبنا في سيرة اللي راحت واللي جات واللي لبست واللي قلعت واللي عملت، احس ان احنا مخنوقين و يعني ايه ده؟ يعني عايزين ننزل نهج نعمل اي حاجة. ده قاعد 3 سنين ما بيتكلمش حد، ما بيشوفش حد، ايه ده؟ مش الزام رب ما قالوش حاجه، ما شفناش حاجه زي كده، رب ما قالوش اعمل كده، هو اللي عاوز يعمل كده، دي من عندي انا بتعب. ليه؟ لان النعمه مش بتعب من عندي، يعني انا عندي حاجه كويسه، ما هي برضو النعمه اللي انت ايه؟ اصل انك تقابلني على باب دمشق دي حاجه برضو عظيمه، هي اللي مدياني قوه الدفع ان انا اتعب. يعني حتى لما تقول له انت تعبت انت انسان عظيم، يقول لك لا بنعمه الله انا ما، يعني حتى تعبي ده بنعمة ايه؟ بنعمة الله. فلما رب يلاقي واحد قاعد قدامه 3 سنين يديله ولا ما يديلوش، يبقى الجهاد يسلم ايه بقى؟ نعمة. فبدل ما كانت نعمة الخلاص اداله نعمة بقى تانية، ورساليات واعلانات. فلما لاقي الرسول بولس عنده اعلانات ما خدهاش التلاميذ اللي قعدوا وكلوا وشربوا مع الرب، ما استغربش، لان هو تعب اكتر منهم كلهم. هم كانوا مع الرب بالجسد وقاعدين وملازمينه، بس ما حدش اظهر الاصرار ده انك تتكلم معايا، عاوزك تتكلم معايا، عاوزك تحكي لي عن نفسك. فلما لاقي ان الاختطاف هو اللي اتكلم عنه وما حدش اتكلم عنه، سر ان الكنيسه هتختطف وان احنا مش هنموت وان احنا مش الموت اخرنا وفي مؤمنين ممكن يختطفوا احياء، الفكره دي رسول بولس الواحد ده اعلان. الفكرة ان الكنيسة جسد المسيح والمسيح رأس والكنيسة جسد، دي الرسول بولس اللي قالها، لا بطرس قالها ولا حد قالها. لما الاقي راجل عنده غنى نعمة بيفتح بلاد وربي بيبعته لقصر قيصر نفسه، مش اشمعنى الرسول بولس بيعمل كده؟ ورب بيحابي، لا ما بيحبش، ده تعب، ده تعب، اظهر اصرار. عرفت بقى ليه النعمة واقفة في حياتنا؟ احنا خدنا نعمة زي الرسول بولس بالظبط في البداية، محدش فينا يستحق ان رب يتقابل معانا، بس يتقابل معانا وخلص. بس الفرق بقى فرحنا بالخلاص وانبسطنا بيه، بس عند المحك العملي الرب يحط قدامي موقف عاوزه اغفر لحد، مش عاوز. بنفتكر ان دي نقرة ودي نقرة، اخد نعمه من الله لكن انا اقدم حاجه للناس؟ لا، بنفصل بين علاقتنا بربنا وعلاقتنا بالناس. انا عاوز رب يرحمني لكن انا ارحم؟ لا، ما مش عاوز ارحم. انا عاوز رب يحبني لكن هو انا احب حد؟ لا، ليغلط فيا امسك له الغلطه وتاني طول العمر شايلها، بس عاوز اخش على الرب اقول له سامحني. ينفعش رب يقول لي دي مش نقره ودي نقره؟ لا، هي النعمه حاجه واحد. طيار يا يمشي في حياتك يقف، لو عاوز طيار نعمه يجي من عندي ليك يبقى لازم يمشي فين؟ في حياتك للناس. ما مشيش هيقف من عندي، مش هيجي تاني، مش هيبقى في نعمه تاني. تخيل لو العبد ده نزل من على قصر سيده كده، لقى العبد معدي فجري عليه وخده في حضنه وقعد يبوس فيه وقال له فينك يا عمو زي مراتك دلوقتي مش خفت بقى كويسه الحمد لله. هيلاقي التاني بيتلجلج كده يقول له انت قصدك ال100 جنيه؟ يقول له 100 جنيه ايه يا عم، ده انا ليا خبر مفرح قوي عاوز اقوله لك. ال100 جنيه اللي انت خدتها مني دي كانت اصلا بتاعه سيدي، يبقى انا بشهد عن مين؟ ده صح، وانا كنت هاخدها منك ارجعها له لانها كانت دين، بس انا عاوز اقول لك انا لسه من 5 دقايق بالظبط هو مسامحني بالدين كله، يبقى هو ضمنيا مسامحني بالايه؟ بالمية اللي انت خدتها. ابشر يا عم مش عاوز منك ال100 جنيه. ولو جه يوطي على ايدي يبوسها قول له انت بتبوس ايدي ليه؟ ال100 جنيه كانت بتاعه، من فضلك اطلع بوس ايد سيدي. المفروض ده يحصل كده. طيار النعمه ايه؟ نزل مني لهذا العبد. العبد ده كان قاعد بقاله كام شهر عمال يحط القرش على القرش عشان يحوش ال100 جنيه يرجعهم لي، وحارم نفسه وحارم عياله من اي حاجه عشان يحوش ال100 جنيه. لما هديله الخبر المفرح ده هيفك السره اللي كان عاملها ويجيب حته لحمه لعياله بقالهم كام شهر ما دقوش اللحمه، ويجيب كيلو موز كده ويخش عليهم. العيال اول ما يشموا ريحه اللحمه البيت كله هيفرح، مش كده؟ يبقى طيار النعمه ايه؟ ماشي. تعرف لو كان عملت كده كان السيد ندالي قال لي خد تاني، مدام نعمتي ليك بتسري وبتفرح ناس تانية وبتغيرك بتخليك شبهي من مجد الى مجد الى تلك الصورة عينها، يبقى خد تاني، يبقى مش خسارة فيك، يديني نعمة تاني. لكن للأسف انا ما مش عاوز اتغير، مش عاوز اجي على نفسي، مع ان احنا زي ما قلنا حللناها، انا مش باجي على نفسي ولا حاجة، هي ال100 جنيه اصلا ما كانتش بتاعتي، بس يقولك اجي على نفسي واسامح ليه يعني؟ طب انا اخد ال100 جنيه يا سلام، دي نقرة ودي نقرة. مش عاوز احصرها في موضوع الغفران بس. على فكرة هقول حتة مهمة جدا في الحتة، ايه اللي يفرق بين العبد اللي بيتغير النعمة حياته وبين العبد اللي ما بتغيرش النعمة حياته؟ فرق شعرة، يمكن كنا قلناها في خدمة تانية بس اكررها تاني برضو لانه حق مهم جدا. الفرق ان في عبد بيبقى فارق معاه نعمة سيده، وفي عبد بيبقى فارق معاه سيده المنعم، كنا قلناها مرة. يعني لو انا فرحان بالنعمة مش هتغير، يعني لو العبد ده، لان العبد ده فرح بانه خد خلاص عمري ما تغير. لكن لو كان فرح بسيده اللي انعم عليه، كان لفت نظره في الموضوع مش النعمة، السيد ايه ده التول، انت جواك رحمة بالشكل ده، انت شخص غريب جدا، انا ايه اسوي عندك، انا عبد واستغلك وخد فلوسك وانفقها، ترحمني بمجرد انك عيطت لك شوية وعملت الشويتين دول تنزل وتاخدني في حضنك وتسامحني وتسيب لي المبلغ ده كله ليه؟ ايه ده؟ ايه الرحمة دي؟ انت عجيب جدا. واطلع من عنده مبهور بيه مش مبهور بالايه؟ بالنعمة، مع ان النعمة جميلة طبعا، بس مبهور بيه هو. في قاعدة بتقول لما انسان بيعجب بحد بيحاول يعمل ايه؟ يقلده. دي قاعدة معروفة، يعني اللي بيعجب بلاعب كورة تلاقيه بيحاول يقلده، بممثل بممثلة بيلبسوا زيها ويسرحوا شعرهم زيها يتكلموا زيها، اللي بيعجب بخادم يقلده، تحس وانت بتسمعه على المنبر انك بتسمع فلان من كتر ما بيقلد حتى مخارج الالفاظ بتاعته لانه معجب بيه. فلو انا معجب بيسوع هعمل ايه؟ هقلده، فهتغير الى تلك الصورة عينها. فلو كان العبد ده طالع معجب بسيده ولقى الموقف ده كان هيعمل ايه؟ هيقلده، زي ما سيدي كده خدني في حضنه وطبطب عليا وجاب لي كوبات مية، كنت هجري على العبد ده اخده في حضني وطبطب عليه بحاول اقلده. صحيح سيدي سامحني بمبلغ ايه؟ مش هقلده هبقى زيه، سيدي لما سامحني سامحني بمبلغ ضخم جدا، انا بسامح بمية جنيه اصلا مملكهاش، ولاقي العبد ده عاوز يسجد ليه اقول له ما تسجدليش، انا عبد رفيقك. زي ما بقول يوحنا جه يسجد للملاك، الملاك قال له ايه؟ ما تسجدليش ده انا عبد. تخيلوا احنا عاوزين الناس تبقى مديونه لنا وقاعده قدامنا، بنحب الحته دي. هل انت معجب بيسوع؟ المعجب بنعمه يسوع. لو معجب بالنعمه مش هتتغير ابدا. مش عاوز احصر الموضوع ده في الغفران بس، هو الرب قال المثل في الغفران لان بطرس كان بيقول له كم مره يخطئ الي وانا اغفر له، لكن الحق اللي في المثل ينطبق على اي حاجه تانية. خد مثلا الصليب، مين فينا مش معجب بالصليب وبيحب الصليب؟ كلنا. ونقول فيه شاعر، شوف الصليب ده مسامير كانت صعبه جدا وكليل الشوك يا، ونشوف الفيلم بقى في عيد القيامه كده ونسح دموع والناس تطلع متاثره جدا والمسامير كانت قدام كان بين شكل صعب جدا وكربيبه، ونقول ترى دي حلو صح. لكن تعال بص بقى، لو لقيت تاني يوم وانا نازل من بيتنا لقيت موقف محتاج تضحيه مني شويه، حد من اخواتي مثلا محتاج مني ان انا اضحي شويه، اروح ازوره اديله فلوس يعني اتالم شويه، حد اهني فمحتاج اعمل ايه؟ في شخص تعبان جدا وظروفه صعبه جدا ومبيروحش كنايس ويعني محتاج حد بس ياخد يعني ساعتين من وقتك كده تروح تقعد معاه، انا مش فاضي بصراحه، وبعدين هو شخص صعب واسلوبه صعب ممكن يقول لي كلمه تجرحني بتاع، انا بصراحه انا حساس قوي يعني، بس انا رايح الجمعيه ان شاء الله اخر النهار هتكلم على الصليب وازاي رب تالم لاجل الاخرين وهخلي الناس تعيط بالدموع. مشكلة ان احنا بنسمع الكلام ونفتكر ان مدام حد بيتكلم على الصليب، مشكلة مش هتكلم، مشكلة الصليب ده عمل ايه؟ هو صليب نعمة صحيح، بس هل غيرتني؟ لا ما بحبش كلام غيرتني ده بقى، ما انا لازم اتغير بقى، يبقى انا معجب بالصليب مش بالمصلوب. ارجو انها تكون فهمت بقى، احنا ساعات نعجب بالصليب ده حدث كان سبب خلاص لينا، مش مطلوب كده، انا مطلوب اعجب بمين؟ بالمصلوب. لو اعجبت بيه هقلده، صحيح مش هقلده هبقى زيه، وهو مات لاجل العالم، محدش قال لك اتصلب ولا تدق مسامير في ايدك ولا حاجه، بس عاوز تضحي بساعه في اليوم تصلي فيها قبل ما تيجي الاجتماع. لو كل واحد فينا قبل ما بيجي الاجتماع هنا ضحى بساعه اللي هينامها الظهر وقعد صلى، الاجتماع ده هيبقى ايه شكله؟ حاجه ثانيه خالص. لو ضحيت بساعة ولفيت على واحد او اتنين جبتهم معايا الاجتماع قبل ما اجي الاجتماع، هي فيها جهاد صح؟ بنيجي على نفسنا، مع ان احنا لو حسبناها مش هنيجي على نفسنا ولا حاجة، بس هعتبرها جهاد. جهاد يا اخي. كنا هنيجي الاجتماع هنلاقي ايه بقى؟ نعمة. لان رب شايف ان احنا بنعمل ايه؟ بنجاهد. هتلاقي رب بيتكلم معاك وفي نعمة وفي لمسة وفي بركة وفي عطية، لان رب شايفك بتجاهد. لا اصلا انا بحب انام الساعتين الظهر دول، انت عارف لو انا ما نمتش الساعتين الظهر دول اجي بقى ابقى مصدع ومش فاهم حاجه فانا يعني انام واشرب كوبايه الشاي بعد ما اصحى ونيجي بقى نحضر الاجتماع. نحضر الاجتماع مفيش حاجه، مفيش جهاد، مفيش نعمه. بعد يومين هنحتفل بعيد الميلاد، ميلاد المسيح. يقول عنه الكتاب انه نزل الذي اذ كان في صورة الله لم يحسب خلص ان يكون معادلا لله، لكنه اخذ نفسه اخذا صورة عبد، طلعت في مسود. نقعد نتامل في الميلاد، رب طلعت في مسود يا عيني، وكان في غنم وبقر وبقره يا حاجات صعبه جدا، يعني ازاي رب طلعت في مسود؟ يعني حاجه فظيعه صح، وفعلا رب اتولد في النزول حاجه فظيعه. طب في قرية جنبنا هنا فيها ناس غلابة ما يعرفوش منهم من شمالهم، محتاجين حد يروح لهم بوقت معاهم ويتكلم معهم عن المسيح. لا انت عارف اصدول فلاحين بيبقوا يعني عارفين برغيب، وبعدين يعني واحد بس يعني في الاجتماع هنتكلم عن يسوع الذي نام وسط البقر، دي نقرة ودي نقرة، نتكلم عن يسوع في النعمة دي حاجة رائعة جدا، لكن احنا نتغير. طب هو نام وسط البقر، طب ما المفروض نتعلم بقى، يعني ما تستنكفش انك تروح في وسط الناس البسطة وتقعد في وسطهم وتتكلم معاهم كده، يبقى على الاقل لما تيجي تكلمهم عن تواضع يسوع يصدقوك. ليه الناس ما بتصدقناش؟ بنكلمهم عن الصليب وهم شايفين فينا ناس ايه تحب ذواتها جدا، بس بنتكلم عن الصليب والتضحية. الصليب اصبح في افواهنا كلمات، خلونا نضحي عشان الناس لما نيجي نكلمهم عن الرب يصدقونا، لما نيجي نكلمهم عن الصليب يصدقونا، يبقى كلامنا على الاقل ليه معنى. بس احنا معتقدين ان دي نقرة ودي نقرة. رب يقول لك باطل كل احتفال انت بتحتفله بالميلاد وكل وعظة عن الرب وتواضعه لو ما شفتش ده بيحصل في حياتك. صحيح مش هتتولد في مزة بار، مش مطلوب منك تعمل كده، بس اشوف فيك الانسان المتواضع البسيط اللي ما يستنكفش انه يروح لناس بسطة ويقعد على الارض في وسطيهم وياخد بايديهم ويتكلم معهم عن الرب. اشوف فيك تنازل بشكل ما عشان لما تيجي تتكلم عن الميلاد يبقى كلامك ليه معنى. ارجو ان الفكره تكون وصلت. لكني تعبت اكثر منهم جميعا. لو رحت القريه دي، واعتقد احنا كنا فينا ناس الجيل اللي كان معانا يعني كانوا بيروحوا القرى والموالد والحاجات دي وبيتعب، بس اعتقد كلنا نقر كنا نرجع نلاقي فيه ايه نعمه زياده. ما دام ضحيت يبقى في نعمة، الرب يديك نعمة تاني. لكن من يوم ما وقفنا التضحية وقفت النعمة. طب نكمل الحق الكتابي ده عشان انا طولت معاكم معلش. يقول الكتاب ان العبد ده ما قردش انه يتغير، ما قردش انه يرحم، جه منادي للشرطي العسكري الراجل ده واخد مني 100 جنيه وانا عاوز 100 جنيه بتاعتي، فمن فضلك حطه في السجن لغايه ما يوفي ال 100 جنيه. فعلا جه العسكري وطبعا الراجل في نص هدوم مش عارف يقول ايه وحط الكلبشات في ايده وخدوه في السجن. كان واقف العبيد بتوع السيد شافوا المنظر ده حزنوا جدا وجريوا على سيدهم وحكوا عليه كل حاجه. هل لقينا السيد بيقول معلش دي حاجه ودي حاجه، هو خد نعمه دي حاجه يعيش بقى براحته؟ قال لهم كده؟ لا، مفيش حاجة في المسيحية اسمها كده. النعمة لازم تسلم لجهات، لازم النعمة تغيرك، في مسؤولية في النعمة، في امتياز وفي مسؤولية. في النبي هم هاتوه، اوعى يكون بعيد. فجريوا، كان صاحبنا يا دوبك لسه ابتدى يمشي عمال يعدل في البدلة ويربط الجرافطة ويكلم الناس اللي حواليه. تعرفوا لو ما عملتش كده؟ ياكل علي ال 100 جنيه. الناس دي اصلها الصنف ده يعني خاف ما يختشيش. البلد دي انت عارف لو ما اديتهمش على دماغهم لا اللي يجيب دومين من قفاه. سيدك عاوزك. ليه؟ مش خلاص؟ مش خدنا نعمه خلاص وتسامحنا خلاص؟ لا مش خلاص. مش خلاص؟ سيدك عاوزك. فرجع. بص الجملة دي، لا السيد يقول له ايه؟ ايها العبد الشرير. لاحظوا الجملة دي بتتقال لواحد واخد غفران وتبرير، يعني يبقى ايه؟ مؤمن. هو المؤمن يتقال له ايها العبد الشرير. مالية الكنائس مؤمنين اشرار، أشرار بحسب تعبير الرب. أيها العبد الشرير كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إليه. يبقى الخلاص مفهوش زي ما قلنا، مقدرش يعمل حاجة. افما كان. بص ده الامتياز. كل ذلك الدين تركت لك، حط تحت خط واكتب ده الامتياز، ترك الدين. افما كان ينبغي، حط خط واكتب المسؤوليه. افما كان ينبغي انك انت ايضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك انا، يعني تبقى زيي تبقى شكلي، كان لازم. هل لقيناه في المره دي زي المره الاولانيه وقع على الارض وقعد يقول له معلش وسامحني زي ما عمل المره اللي فاتت؟ لا. ليه بقى؟ المره اللي فاتت كان حاسس الموقف اكبر منه، ما قدرش يعمل فيه حاجه ففعلا انهار. لكن المره دي هو كان حاسس الموقف ده كان ينفع يعمل فيه حاجه ولا لا؟ كان يقدر يسامح، كان يقدر يسامح. فحاسس انه ملوش عين حتى يستعطف، سكت. حتى بقى نختم بيها الحق الكتابي الثمين جدا. افرض عندي مؤمن شرير حسب الجزء ده بتاع النهارده، مؤمن وخد نعمه في يوم الايام لكنه ما تغيرش، ايه اللي يحصل؟ هل لقينا السيد المره دي قرر اللي قاله في اول مره، خذوه بعوه هو وامراته واولاده وكل ماله؟ لا. اول مره قال خذوه بعوه، واتفقنا بعوه يعني يخرج بره ايه؟ بره دايره السيد، يبقى مش تبع الله خالص. لكن دلوقتي هو يعني شرير، لكن لقينا القضاء اتغير. الحته دي مهمه جدا. لقيناه بيقول حاجه تانيه، بيقول لهم يسلم للمعذبين، معذبين حتى يوفي كل. ايه المعذبين دول بقى؟ يسلموا الناس يعذبوا فيه، بس هو وهو ايه؟ جوه الدايره. مفيش بيع، متبعش. حق كتابي ثمين. اذا هل المؤمن يهلك؟ لا، المؤمن لا يهلك حتى لو وصل ان اتقال عنه مؤمن شرير. الله ما يبيعنيش تاني، ما يسحبش مني النعمه اللي خدها لان عطاياه هي بلا ندامه. لكن عنده حاجه تانيه اسمها التاديب. ايه التاديب ده؟ يسلم للمعذبين. مين المعذبين دول؟ أرواح شر. أرواح شر، الله يسلمني لأرواح شر. الشيطان نفسه. عندنا حادثة هي اللي بتفصل لنا الكلام ده، الحادثة بتاعت الأخ بتاع كرونسوس. أخ مؤمن، خد نعمة، خد غفران، خد تبرير، بس سلوكه سيء جدا، عايش في الزنا مع مرات أبوه، في علاقة غير شرعية مع مرات أبوه. ويحذروه مرة واثنين ويفهموه مرة واثنين ان ده مش صح، هو لم يرد. مش هيهلك، لكن يقول الكتاب رسول بولس كان بيقول لهم يسلم مثل هذا للشيطان. يبقى المعذبين هم الشيطان، بس مش يسلم للشيطان خالص يتباع له يبقى ملك الشيطان. لا، يسلم للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب. يبقى يخلص. لكن يسلم للشيطان، الرب يطلق يد الشيطان في حياته، عذبه على قد ما تقدر، امراض، خسائر، مشاكل، مصايب، اروح شر. اروح شر تحت يد الله، تحت يد الله الشيطان، تحت يد الله، تحت يد الله. يا اعتقد ان في ناس كتيرة وقع تحت التأديب ده وهم مش فاهمينه. ناس كتير قوي دايما يقولوا ويسألوا مش عارف ليه بقالي كام شهر كده تعبان ومضغوط، واجي اقرا الكتاب الاقي نفسي مش فاهم، اجي اصلي الاقي نفسي بنام وحاسس كده كل حاجه بتبوظ، كل الدنيا حواليا مشاكل، كله مش عارف ليه بيحصل كده. واحد يبقى عايز يقول له انت تحت المعذب. غالبا كان في موقف الرب مستني منك تتغير فيه، تعمل فيه حاجه صح، ما عملتش. من يوميها انت مسلم لمعذبين، بس لان الحق ده مش بيتقدم في كنايسنا، محدش يعرفه، الناس بتقع تحت المعذبين وتبقى ايه؟ مش ما هو في ايه؟ هي الدنيا حر ولا الدنيا رطوبه ولا ايه يعني؟ ولا رب ساب الدنيا ولا عايزين اي حاجه نعلي عليها الشمع غير ان انا مذنب، انا مذنب وانا بتعذب، انا بتأدب الى ان اوفي ما كان علي. شوف انت ايه اللي ما عملتوش، شوف ايه اللي الرب كان مستنيه منك تتغير فيه وما تغيرتش فيه. ارجع واتغير، يترفع عني المعذبين. مش مشيئة الله لي ان انا اكون معذب، معذب. مش مشيئة الله لينا نقضي حياتنا تعبانين و... مش مشيئة الله لينا كده. مشيئة الله لينا من نعمة الى نعمة ومن مجد الى مجد، بس مفيش جهاد في حياتنا، مفيش تغير في حياتنا. هنكتفي كده، هنصلي ان الرب يخلي الوقت الجاي والسنة الجديدة في حياتنا واحتفالاتنا بالميلاد والكلام ده كله فيما بعد ما تكونش كلمات، تكونش تأملات، لكن عاوز تحتفل بميلاد الرب عيشه، عاوز تحتفل بالصليب عيشه، تتكلمش عليه عيشه، عاوز تحتفل بنعمة الله في حياتك عيشها، وصلها لغيرك، تغير. هنلاقي الرب بيرجع يدينا نعمة ومزيد من النعمة، ومن مجد الى مجد نتغير الى تلك الصورة عينها. امين. هناخد ايه بالضبط نصلي وليلة خالص.